فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: الذي تعود لسانه على الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم أو الحلف بالأمانة وأنكر عليه مرارا لكنه لم يرتدع لعادته، هل يستمر في الإنكار عليه؟ هل يستمر في الإنكار عليه؟ نعم، يخوف بالله ولا يستمر على عمل غير صحيح، لأن هذا يجره إلى شر، عاقبته شر. نعم.